قال رحمه الله: وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض. لا إله إلا الله، لكن هذه إسرائيليات، ولا شك أنه عابد ومقبل على العبادة ليل نهار، ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام، صباحا ومساء. فكان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض، فلا شك أنه عابد، لكن بهذا الذي ذكر من التحديد الله أعلم. هذه إسرائيليات ووهب أخباري. وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه، فعجبت منه الملائكة، واشتاق إليه ملك الموت. يعني من هذا العبد الذي ترفع على هذه الأعمال الجبارة العظيمة؟ فعجبت الملائكة منه، واشتاق إليه ملك الموت، فاستأذن ربه عز وجل في زيارته، فأذن له فأتاه في صورة بني آدم. وكان إدريس يصوم الدهر، صيام الدهر في شرعنا منهي عنه، فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه، دعا ملك الموت، فأبى أن يأكل معه، ففعل ذلك 3 ليال، فأنكره إدريس، فقال له الليلة الثالثة: إني أريد أن أعلم من أنت. فقال: أنا ملك الموت، استأذنت ربي أن أصحبك. قال: فلي إليك حاجة. إدريس يقول: قال: وما هي؟ قال: تقبض روحي. فأوحى الله إليه أن اقبض روحه. ما هي أن هذه؟ فأوحى الله إليه أن اقبض. أحسنت، تفسيرية، ما ضابطها؟ أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، فأوحى، فهذه جملة فيها معنى القول، الوحي فيه معنى قال دون حروف، قال فيها معنى القول دون الحروف، أن اقبض، وبعدها أيضا جملة، ولا يكون بعدها مفرد، فإن كان بعدها مفرد فلا يؤتى بأن في التفسير، يؤتى بأي. رأيت غضنفرا، أي أسدا، فالأسد هو الغضنفر، لكن الغضنفر أبهم، فيه شيء من الإبهام، وليس كل واحد يعرف هذا الاسم. فقال: رأيت غضنفرا، أي أسدا، فهنا لا يؤتى بأن، لأن ما قبلها مفرد مفسر، وما بعدها مفرد مفسر، فيؤتى بأي في هذا الموضع، فأي يفسر بها الجمل ويفسر بها المفردات، ويقع بعدها الجمل ويقع بعدها المفردات في التفسير. وأما أن فلا بد أن تكون، أن يكون ما قبلها جملة فيها معنى القول دون الحروف، وما بعدها جملة، وما بعدها جملة، فلا يؤتى بمفسر مفرد بعدها. قال رحمه الله: فأوحى الله إليه أن اقبض روحه، فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعة. قال له ملك الموت: ما في سؤالك من قبض الروح؟ قال: لأذوق. ليش تسأل في قبض الروح؟ لأذوق كرب الموت وغمته فأكون أشد استعدادا له. ثم قال إدريس له: إنني إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنار، فأذن الله في رفعه. فلما قرب من النار قال: لي حاجة أخرى. قال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكا حتى يفتح لي أبوابها فأردها. ففعل. ثم قال: فكما أريتني النار فأرني الجنة، أرني الجنة. فذهب به إلى الجنة، فاستفتح ففتحت أبوابها فأدخله الجنة. فأوحى الله إليه أن اقبض روحه، فقبض روحه وردها إليه بعد ساعة. ثم قال له ملك الموت: اخرج لتعود إلى مقرك. فتعلق بشجرة وقال لا أخرج منها، أي كيف أدخل الجنة وبعدها أخرج بعد أن رأيت هذا النعيم؟ علق بشجرة فأبى الخروج وقال لا أخرج منها، وقال لا أخرج منها، فبعث الله ملكا حكما بينهما، فقال له الملك ما لك لا تخرج؟ قال لأن الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وقد ذقته، وقال وإن منكم إلا واردها وقد وردتها، أي النار، ودخلتها ولم تؤثر فيه. وهكذا من يدخلها من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح والخير والأولياء والتقياء، وإن منكم إلا واردها، لابد من الدخول على خلاف تفسير الورود، وهذا أحسن الأقوال أنه الدخول، لكن لا يسمعون حسيسها ولا تؤثر فيهم، فدخولهم تكون فيه جهنم عليهم بردا وسلامة ولا تؤثر فيهم شيئا، فمجرد دخول ومرور. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أهلها يبقون فيها وتؤثر فيهم. أما الورود فهو مجرد دخول فقط من غير تأثر بها، وقيل الورود هو المرور على الصراط على ما تقدم في دفعها من الطراب، وأقوال أخرى غيرها ذين القولين. لكن الآية فسرت بالدخول لأن هذا هو أكثر ورودا في القرآن، أن الورود يأتي بمعنى الدخول في القرآن، وهذا أمر ما هو سهل، شديد عليهم. قال وقد وردتها، وقال وما هم منها بمخرجين، أي الجنة، وما هم منها بمخرجين، فلست أخرج. فأوحى الله إلى ملك الموت بإذني دخل الجنة وبأمري لا يخرج، فهو حي هناك. فذلك قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، الله أعلم الإسرائيليات، قالوا هذا الخبر من الإسرائيليات، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله، فلا يعتمد مثل هذا. قال رحمه الله قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بالكاف أولئك، والإشارة إلى الأنبياء المذكورين ممن تقدم من أول السورة إلى هذا الموضع، وهم عشرة، أولهم زكريا في الذكر عليه الصلاة والسلام، وآخرهم إدريس. أولئك يا محمد الذين ذكرنا لك من أول السورة إلى هنا، ابتداء بزكريا عليه الصلاة والسلام وانتهاء بإدريس الذي رفعناه مكانا عليا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم الآية. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم فهم منعم عليهم بسبب طاعتهم لله وعبادتهم لله جل وعلا وإقامتهم لدين الله سبحانه وتعالى، أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وأولئك مبتدأ، الذين أنعم الله عليهم صفة له، وما بعده من النبيين هذه بيان، وفي أيضا كذلك موضع الصفة أو تدل على الصفة، من النبيين بيان للموصول الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فهي من هنا بيانية، والبيان للموصول الذي تعلمون الإجمال فيه والعموم، من النبيين من ذرية آدم، أي وهو إدريس عليه الصلاة والسلام، ونوح من ذرية آدم، وجميعهم من ذرية آدم، لكن هنا المقصود به إدريس، وقيل أيضا معه نوح. وممن حملنا مع نوح، ومنهم إبراهيم، أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، وهم من عدا إدريس، فإن إدريس من ذرية آدم لقربه عليه الصلاة والسلام من آدم، فليس من حمل مع نوح، وإنما ممن حمل مع نوح إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن بعد نوح. وأما إدريس فهو من ذرية آدم، فهو قريب من آدم عليه الصلاة والسلام، فيدخل تحت قوله من ذرية آدم، ومعه نوح أيضا. وأما قوله ممن حملنا مع نوح فالمقصود من سمعته، أي ممن حملنا في السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام، وهم من عدا إدريس، فإن إدريس لم يحمل في السفينة مع نوح، وإنما يدخل في قوله من ذرية آدم لقربه من آدم. وممن حملنا مع نوح يدخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من ذرية من حمل مع نوح، لم يحمل في السفينة لكنه من ذرية من حملنا مع نوح في السفينة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من ذرية ممن حمل في تلك السفينة. وقيل إنه ولد سام ابن نوح إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين نوح 10 قرون، بين إبراهيم وبين نوح 10 قرون. ومن ذرية إبراهيم وهم الباقون كلهم يعتبرون من ذرية إبراهيم من النبيين الذين جاءوا بعد إبراهيم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. إذن قوله من ذرية آدم إدريس ونوح، وقيل إدريس فقط. وممن حملنا مع نوح أي في السفينة، فإن ممن حمل مع نوح من الذرية أي من ذرية هؤلاء الذين حملوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم يحمل لكنه من ذرية من حمل في السفينة. ومن ذرية إبراهيم من بعد إبراهيم من الأنبياء، كلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل المقصود خصوص إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهم من النبيين. وإسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أي يعقوب، فيقال له إسرائيل، ومن ذرية إسرائيل. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وهو يعقوب، ومنهم موسى وهارون وزكريا ويحيى، فهؤلاء من ذرية إسرائيل وهو يعقوب، موسى وعيسى وهكذا أيضا زكريا ويحيى، فهؤلاء الأنبياء من ذرية إسرائيل وهم من أنبياء بني إسرائيل. وممن هدينا أي هؤلاء الذين ذكرناهم هم ممن هداهم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كانوا ممن أرشدنا واصطفينا بالإيمان على الأنام، فالله اصطفاهم. وممن هدينا هؤلاء أي من أرشدناهم ممن تقدم ذكرهم واجتبيناهم واصطفيناهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وذكر من الصفات ما ذكر فيهم، وأنهم ممن هداهم الله واجتباهم الله سبحانه وتعالى، سواء كان من ذرية آدم من الأنبياء أو من ذرية نوح أو إبراهيم أو إسرائيل، كلهم ممن هدينا واجتبينا واصطفينا على الأنام. وهذه آخر الصفات لهم، وممن هدينا واجتبينا هذه آخر صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى لهم. ثم ذكر خبر الإشارة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فقوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبر الإشارة المتقدم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وذكر صفاتهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر خبرهم أنهم أناس إذا سمعوا آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يسجدون لله سبحانه وتعالى ويبكون خوفا وفرقا وخشية لله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا من صفاتهم، وفيه استحباب البكاء عند سماع آيات الله جل وعلا، وأن هذا مستحب. وقد كان أنبياء الله إذا سمعوا آيات الله خروا سجدا وبكيا، وهكذا أيضا ينبغي التأثر بالقرآن، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل بسبب الزمان وما فيه من ما تعلمون من المعاصي والفتن، يحصل ما يحصل من قلة الخشوع وهكذا من ذهاب البكاء عند كثير منا، يحصل هذا. وربما يبكي بعض الناس لسماع الغناء، سماع المغنيات والمغنين، وأما القرآن فلا يبكي له ولا يخشع له، ولا يتأثر بالقرآن، وإذا سمع أغنية أو سمع قصة مؤثرة منسوجة خيالية ربما بكى، وكان بعضهم ربما يبكي للمسلسلات المنسوجة للقصص الخيالية، يبكي لها ويحزن إذ الولد فعل به هكذا، وإذا مر بقصة يوسف ما بكى لما يحصل ليوسف من الآلام والأحزان وغير ذلك، قصة مبكية ومحزنة وما يتأثر بها. ثم جاء الفرج بعد ذلك. وإذا سمع هذه أو رأى هذه القصص المنسوجة الخيالية تأثر وبكى، وكان يقطعوها عليهم يجعلوها مسلسلات حلقات، فيتمنى أن تأتي الحلقة وراء الحلقة مباشرة، ليش يؤخروها وهو دموع تسيل. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فصار الناس لا يتأثرون بالقرآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأما الصلحاء من الأنبياء ومن درج سلك مسلكهم فيتأثرون بالقرآن، يحدث فيهم ولا شك تأثيرا عظيما، ويقبل بقلوبهم على طاعة الله جل وعلا. ولا يلزم أنه يبكي الشخص، لكن أهم شيء العمل، فهذا من الخشوع والإذعان لما يسمع من الآية أنه يعمل بها ويجتنب ما انطوت عليه من التحذيرات، ويمتثل ما دلت عليه من الأوامر وما أمرت به، فهذا خشوع عظيم. والله بعض الناس ربما يبكي لكن تنظر إلى عمله ما هو حول العمل، التأثر الأعظم هو التأثر بالعمل عند سماع آيات الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم التأثر. فذكر الله الأنبياء المتقدمين وهم 10 أنبياء، ابتدأهم بزكريا وختمهم بإدريس، وذكرهم ممن يرجعون إلى أي أصل ينسبون، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. فمن هو الذي من ذرية آدم؟ المقصود هنا إدريس ونوح. طيب وممن حملنا مع نوح من؟ سعيد، ها؟ إبراهيم، فهو من ذرية من حمل مع نوح السفينة. ومن ذرية إبراهيم من هو من الأنبياء المتقدمين؟ نعم أحسنت، إسماعيل، وهكذا أيضا إسحاق ويعقوب، وقيل الباقون من الأنبياء. وإسرائيل من هو الذي من ذرية إسرائيل؟ ومن المقصود بإسرائيل؟ المقصود به يعقوب. ومن ذريته؟ نعم أحسنت، موسى، وهكذا أيضا يحيى وزكريا، كذلك أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسرائيل وهو يعقوب. وممن هدينا واجتبينا، هذا وصف لأولئك الذين أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى، هؤلاء كانوا ممن أرشدنا واصطفينا بالإيمان على الأنام. ثم ذكر الخبر للإشارة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فقوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبر لقوله أولئك، وأما ما عدا ذلك فهو صفات. ويجوز أن يكون الخبر قوله الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم، فيكون الموصول هو الخبر، وتكون هذه الجملة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن جملة مستأنفة لبيان خشوعهم وبكائهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى، وهذا جيد، يكون الذين أنعم الله عليهم صفة، إذا تتلى عليهم هذه جملة استئنافية لبيان الخشوع والخشية منه سبحانه وتعالى. وقوله سجدا جمع ساجد يقال سجد، وبكيا جمع باكن، والقياس أن يقال بكاه كقضاه قاض قضاه، وهكذا هنا في القياس المشهور والمضطرد في كلامهم أن باكن يجمع على بكاه، لكن قد جمع هنا على خلاف القياس المعلوم، فقيل بكاه بكية، قيل بكية، والقياس المشهور عند أهل اللغة كما تعلمون هذا ليس معناه أنه ليس بصيح، بل أفصح ما يكون كلام الله سبحانه، لكن خلاف المضطرد المشهور عندهم، خلاف المعلوم أن باكن يجمع على بكاه كقاض يجمع على قضاه، لكن جاء هذا الجمع على خلاف المشهور، فقيل في باكن بكية جمع باك. قال رحمه الله قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. ما إعراب الذين؟ أولئك مبتدأ الذين، صفة وقيل خبر، وعلى القول بأنه صفة فأين الخبر؟ إذا تتلى عليهم. وعلى القول بأنه خبر فما إعراب جملة إذا تتلى عليهم؟ استئنافية بيانية لبيان الخشوع والخشية من الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. قال قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، يعني إدريس ونوحا، ومنهم من اقتصر على إدريس، وممن حملنا مع نوح، أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، يريد إبراهيم، لأنه ولد من سام ابن نوح. الله أعلم، هذا مشهور في التفاسير. قوله تعالى: ومن ذرية إبراهيم، يريد إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وقيل الباقون من الأنبياء، لكن السياق يدل على إسماعيل، لأنه في السياق ذكر الأنبياء العشرة المتقدمين. قوله تعالى: وإسرائيل، أي ومن ذرية إسرائيل، وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. قوله تعالى: وممن هدينا واجتبينا، هؤلاء كانوا ممن أرشدنا واصطفينا. أي والله، اختارهم الله واصطفاهم الله سبحانه، وفضل الله يؤتيه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل رسالته ونبوته في هؤلاء الصلحاء الذين اطلع على قلوبهم، فآتاهم من فضله أعظم الفضل، النبوة والرسالة. قوله تعالى: وممن هدينا واجتبينا، هؤلاء كانوا ممن أرشدنا واصطفينا. قوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سجدا جمع ساجد، وبكيا جمع باك، وهذا الجمع الثاني على القياس أم على خلاف القياس؟ على خلاف القياس. فما هو القياس فيه؟ نعم أحسنت، بكاه كقاض قضاة، أحسنت، وهو فصيح بل في أعلى درجات الفصاحة. ولكن يختلف النحاة، هل القرآن يأتي بخلاف القياس أو لا يأتي؟ وأما خلاف الفصيح فكلا، فما يأتي إلا بأعلى درجات الفصاحة القرآن. وإذا قيل جاء بخلاف القياس، أي بخلاف المشهور لا بخلاف الفصيح، وبخلاف المعلوم، فالمقصود خلاف المعلوم والمشهور لا خلاف الفصيح. قوله: وبكيا جمع باك، أخبر الله أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله سجدوا وبكوا. وقد علمت أن في الآية دليلا على استحباب البكاء عند سماع آيات الله سبحانه وتعالى، فيستحب البكاء وخشوع القلب عند سماع القرآن وسماع آيات الله جل وعلا. وهكذا أيضا مما تقدم، إسرائيل فيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية يعتبرون، فإن عيسى من أولاد البنات ليس له أب، فهو من الذرية أيضا. والله يقول: وإسرائيل، ومنهم عيسى، فهو ليس من أولاد الأولاد، فإنه ليس له أب كما علمتم، وإنما هو من أولاد البنات، ففيه دليل على أن أولاد البنات أيضا من ذريتك. قال رحمه الله: قوله: سجدا جمع ساجد، وبكيا جمع باك، أخبر الله أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله سجدوا وبكوا. هذا يكفي إن شاء الله، استفدنا من هذه الآيات ثناء الله سبحانه على أنبيائه الذين تقدم ذكرهم بعد التفصيل وذكر شيء من شأنهم، أجملهم بأنه أنعم عليهم سبحانه وتعالى وذكر أصولهم التي ترد إليها أو يردون إليها، وذكر أنهم مجتبون وأن الله سبحانه هداهم واصطفاهم جل وعلا، وهكذا كل من سلك مسلكهم له نصيب من الثناء ومن المدح، وأنه مجتبى ومصطفى، وهم درجات عند الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك.